إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قبل الشروع في قراءة نص جديد، هذه أسئلة التثبيت للمجلس الماضي. السؤال 27: من صفات اليهود تحريفهم بالحاء، من صفات اليهود تحريفهم الوحي المنزل على أنبياء الله ورسله، أذكر دليلا على هذا التحريف وأنه من صفات اليهود. الدليل قول الله تبارك وتعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. التحريف من صفات اليهود. السؤال 28: ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى قسمين لتحريف اليهود، أذكرهما مع ذكر المعنيين لهما. ذكر ابن تيمية قسمين لتحريف اليهود، قال: تحريف اليهود قسمان، أذكر هذين القسمين مع بيان المعنيين المضمنين في هذين القسمين. القسم الأول تحريف التنزيل، والقسم الثاني تحريف التأويل. إيش المراد بالتنزيل؟ ما المراد بالتنزيل؟ وما المراد بالتأويل؟ التنزيل المراد به اللفظ، تحريف اللفظ، والتأويل المراد به تحريف المعنى، تحريف المعنى. السؤال 29: هل وقع مثل هذا التحريف في هذه الأمة؟ بين ذلك، نعم أو لا، وقع مثل هذا التحريف، تحريف اليهود، في هذه الأمة، في طوائف منها، أو لم يقع؟ نعم وقع. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد ابتليت طوائف، ابتليت به طوائف من هذه الأمة يحرفون الكلمة عن مواضعه. تقدم معنا مثال من اليهود ومثال من إحدى الفرق المبتدعة، فما هو هذا المثال؟ في نون ولام، في نون ولام، نون اليهود في قولهم حنطة، الله عز وجل قال لهم حطة. إيش معنى حطة؟ احطط عنا خطايانا. فلشدة مكرهم واستهزائهم وسوء أدبهم مع ربهم قالوا حبة في حنطة، قلبوا التوجيه بسؤال الباري جل جلاله ومغفرة الذنوب إلى شيء يتعلق بالأكل وبالبطن. والجهمية لهم لام أشبه بنون اليهود وهي لام استوى، ينفون عن الباري جل جلاله صفة الاستواء على العرش، استواء يليق بجلاله وعظمته، فرح قالوا استوى هنا استولى، استوى استولى. السؤال الثلاثون: هل وقع قسم التحريف في هذه الأمة؟ وأيهما أكثر وقوعا، التحريف في التأويل في التنزيل أم التحريف في التأويل على ما يفهم من نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ وقع القسمان في طوائف من هذه الأمة أو لم يقع؟ تحريف التأويل وتحريف التنزيل وقع في بعض هذه الأمة أو لم يقع؟ وقع. ويفهم من كلام المؤلف أن وقوعه في التأويل أكثر من وقوعه في التنزيل. من أين نأخذ هذا؟ من النص الذي بين أيديكم لقوله رحمه الله تعالى: التأويل التحريف في التنزيل كثير جدا. أولا ابتدأ بالكلام عن تحريف التنزيل ثم قال وهو كثير جدا، هكذا تحريف التأويل. نعم، ابتدأ بتحريف التأويل وقال هو كثير جدا، ثم ثنى بتحريف التنزيل يعني بتحريف النص، وهو كذلك لأن المعاني بحر لا ساحل له فيما يتعلق بتأويل نصوص الوحي المنزل على النبي المرسل. السؤال الحادي والثلاثون: مثل المؤلف بمثالين لتحريف طوائف من هذه الأمة للفظ الوحي، اذكرهما. مثل المؤلف بمثالين لتحريف طوائف من هذه الأمة للفظ الوحي، مثل بمثالين، ما هما المثالان؟ ها، أنا أسمع منكم ثم بعد ذلك أعطي ما أعتقد أنه مثالي فيما يتعلق بالجواب عن هذا السؤال، وهذا ليس من باب تضييع الوقت ولكنه من باب تثبيت المجلس الماضي قبل الشروع في مجلس جديد. وأما ما يتعلق بالسؤال والجواب فهذا من الأساليب النبوية التي كان خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم يعلم بها بهذا الأسلوب أصحابه: إن من الشجر شجرا لا يسقط ورقها. سؤال، وكان يستطيع النبي، كان لو أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول: النخل مثلها كمثل المؤمن، النخلة مثلها كمثل المؤمن، لكن صاغه عن طريق السؤال لأن طريقة صوغ المعلومة عن طريق السؤال والجواب يثبتها يرسخها. نعم، المثال الأول: تحريف بعض نفات الصفات ومعطليها، قول الله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. ماذا فعل هؤلاء المحرفون؟ كيف قرأوا هذه الآية؟ بنص بلفظ الجلالة: وكلم الله موسى، فجعلوا المتكلم موسى والمكلم هو الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. والمثال الثاني قال، وهذا نصه: من الناس يحرفون ألفاظ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويروون الحديث بروايات منكرة. يحرفون، من الناس يحرفون ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويروون الحديث بروايات منكرة. السؤال 32: من صفات اليهود لي الألسنة، ليها، فما المراد به مع ذكر دليل يدل على هذه الصفة وأنها من صفات اليهود؟ نعم، ها وقفنا هنا. طيب، إذا نجيب عنه بعدين نشرح. دليل هذه الصفة في اليهود قول الله تبارك وتعالى عنهم: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. والمراد بلي الألسنة إمالتها لإبطال الحق وإحقاق الباطل، ليظن أنه من عند الله. قال الله تبارك وتعالى: وما هو من عند الله، والباطل كان زهوقا، كما قال الله عز في علاه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما لي الألسنة بما يظن أنه من عند الله، فكوضع الوضعين الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو إقامة ما يظن أنه حجة في الدين وليس بحجة. وهذا الضرب من أنواع أخلاق اليهود، ودمها كثير لمن تدبره في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم نظر بنور الإيمان إلى ما وقع في الأمة من الأحداث. قال رحمه الله: وأما لي الألسنة، قلت هو إمالتها لقلب الحق إلى باطل والباطل إلى الحق. يقول: لي الألسنة بما يظن أنه من عند الله، فكوضع الوضعين الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بلا ريب أن الوضعين الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم النصيب الأوفى والأوفر من هذه الصفة اليهودية، وهي صفة تحريم الكلم من بعد مواضعه أو عن مواضعه. وضع الوضاعين حمل التعصب بعض الكذابين إلى أن ينصر إمامه ويذم إمام غيره، كما وضع ذلك الكذاب حديث أبو حنيفة: مصباح أمتي، أو قال سراج أمتي. وفي الوقت نفسه ما يحب المذهب الشافعي، قال: يكون في آخر الزمان رجل يقال له محمد بن إدريس، يعني الشافعي، أضر على أمتي من إبليس، وما هو إلا هو. وهذا بلا ريب أنه من أعظم تحريف الكلم عن مواضعه. وليحذر الناس من الكلمات المتداولة التي لها جرس في الأذن وقرع تجذب سامعها والمستمع إليها والناقل لها، حالة كونها حديثا مكذوبا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومثلت لكم بمثال فيما يتعلق بهذا اليوم، يوم عاشوراء. يروى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. هذا حديث مكذوب، كما جزم بذلك ابن الجوزي رحمه الله. وقال الإمام أحمد: لا أصل له، أي لا سند له. وترويج مثل هذا لا يعفي المروج من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حدث عني بحديث يرى. إيش معنى يرى؟ يظن أنه كذب، فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. قال: فكوضع الوضعين الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو إقامة ما يظن أنه حجة في الدين وليس بحجة. قد لا يتجرأ أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه يلوي لسانه بما إقامة وتقرير ما يظن أنه حجة في الدين وليس بحجة. يسأل عن الربا مثلا فيقول الآن المصالح الاجتماعية والعلاقات الدولية وإلى آخره، فيلوي لسانه ليبيح ما حرم الله. هذا ظهرت فيه صفة من صفات اليهود، ظهرت فيه صفة من صفات اليهود. إيش حكم الغناء؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا بعثتم معهم من يغني فإن الأنصار قوم يحبون الغناء ويسكت. هذا تحريف، هذا تحريف كتحريف اليهود، وإن أجاب بطرف جواب صحيح. هذا للنساء وبالدف، ها، ولكن ليس يصلح لإباحة ما حرم الله وهو الغناء للرجال والنساء المصحوب بآلات الطرب وآلات الموسيقى واللهو. لكن عندما يجيب يلوي لسانه. إيش حكم الغناء يا الفضيلة؟ إيش حكم الغناء؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا بعثتم من فإن الأنصار قوم يحبون الغناء. هذا سبحان الله، سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. هنا نحن نسألك عن حكم الغناء، ما في شيء اسمه، ولا أن الغناء مما يسرع عن النفوس، أو قال الطبيب النفساني، وهذا سمعت يعني صاحب مركز لعلاج الأمراض النفسية يقول ضرورة إدخال الموسيقى الهادئة لعلاج النفوس المريضة. شوف، ما هو فقط يستمعون إلى الغناء، يقررون تحليل ما حرم الله عز في علاه، وهذا من التحريف، والتحريف صفة يهودية. فإما كذب وإما إقامة ما يظن أنه حجة في الدين وليس بحجة، وليس بحجة. وهذا الضرب، يعني هذا النموذج والمثال من أنواع أخلاق اليهود، يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. وذمها، ذم هذا اللي للسان، كثير لمن تدبره في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كيف يعرف مثل هذا اللي الذي يؤدي إلى تحريف ما أنزل الله من نصوص الوحي؟ كيف يعرف؟ يقول بتدبر، ما هو بتلاوة. انتبه إيش قال ابن تيمية، لمن تدبر أفلا يتدبرون، أما غير المتدبر، بل قد يستدل غير المتدبر بالآيات والأحاديث على ما يريد من الأهواء والشبهات والشهوات، لأنه لم يتدبر على ما هو مقرر من قواعد التدبر لكتاب الله عز في علاه. قال بعد التدبر كيف يعرف مثل هذا اللي للألسن، قال ثم نظر بنور الإيمان إلى ما وقع في الأمة من الأحداث. نظر بنور الإيمان، طبعا الحديث المؤمن ينظر بنور الله هذا حديث لا يصح، المؤمن ينظر بنور الله هذا حديث لا يصح، ولكن معناه صحيح. فالإيمان إذا أشرقت شمس الإيمان في القلوب فإنها تبدد ظلمات الشرك والخرافات والجاهلية والبدع، ها، وجميع الآفات القلبية. فيصير الإنسان صاحب نظر ثاقب، يعرف ويعلم أين يضع مواضع خطواته، يضعها في الاستقامة وفيما يوصله إلى الله عز في علاه. أما إذا انطمس القلب وضعف الإيمان فإن الإنسان لا يكاد يبين، لا يتبين حق من باطل. ولذلك لما ألف ابن تيمية كتاب الفرقان، إيش سماه؟ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الفرقان يكون بإيش؟ بالإيمان والتقوى، كما قال الله عز في علاه إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وتقوى الله كيف تتحقق؟ بالإخلاص والمتابعة والمراقبة لله عز في علاه. فإذا أخلص العبد وصدق مع الله عز وجل وتابع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وراقب الله في كل شهقة وزفرة ونبضة قلب فإن الله عز وجل يجعل له فرقانا. أما إذا أغرق في المعاصي قد يطمس على قلبه، نسأل الله السلامة والعافية، فلا يكاد يتميز. ومن هنا تأتي النسب الخيالية، بينما يفتي العلماء الكبار بتحريم معاملة كذا، وإذا بأكثر من 1000 النسبة المئوية تصاعدت إلى 1000%، مو في 100%، 1000%. سبحان الله، هل هذا ضعف؟ هل هذا يدل على ضعف الإيمان؟ قد. هل هذا يدل على أن الإنسان قد طمس أو كاد يطمس على قلبه فلا ينظر إلا إلى الربح المادي؟ كيف أجعل 100 10,000، ولا ينظر إلى ما وراء وراء؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذا عندما يضعف في القلب معناه ضعف الإيمان في القلب، لا يكاد يقيم الإنسان لا إلى صلاة الفجر، لا يكاد يجعله يصحح عقيدته من أدران الإلحاد، لا يحول بينه وبين المعاصي، لا يحول بينه وبين سماع الأغاني، بل الجوال وهو في الصلاة يضرب موسيقى شرقية وغربية، الجوال يضرب بالموسيقى الغربية والشرقية وهو جالس، جالس قال خاشع. أي خشوع هذا؟ أدخل يدك في جيبك، أدخل يدك في جيبك، ما هو حركة تبطل الصلاة، هذه حركة واجبة، لأنك تزعج المسلمين بهذه الجوالات وهذه الأغاني وهذا النوع من الموسيقى الذي فيه ما فيه. قال: ثم نظر بنور الإيمان إلى ما وقع في الأمة من الأحداث. وكما قرر ابن تيمية في غير كتاب وفي غير موضع أن نور الإيمان يقوى في القلب بقوة الإيمان، وأن قوة الإيمان بقوة التصديق وفعل الالتزام بالطاعة والاستقامة والتوبة والإنابة وصدق التوكل على الله عز في علاه، وبهذا يقوى إيمان العبد. وقال سبحانه عن النصارى، الآن ينتقل بنا، انتهينا من التحريف، التحريف للتنزيل والتحريف للتأويل من صفات اليهود، ويقع في هذه الأمة. ونسيت أن أقول إن قبل ما يقول ابن تيمية إن التحريف يقع في الأمة، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أن هذا التحريف واقع في الأمة، كما روى الإمام أحمد وغيره والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: هلاك أمتي بالكتاب واللبن. انتبه لهذا، قال: هلاك أمتي بالكتاب واللبن. قالوا: يا رسول الله، ما الكتاب وما اللبن؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الكتاب قوم يقرؤون القرآن ويتعلمونه، شوف ما هم جهلا، قوم يقرؤون القرآن ويتعلمونه ويتأولونه على غير ما أنزل. شوف تأويل، ضرب من ضروب إيش؟ التحريف. والتحريف صفة من صفات اليهود، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه أو عن مواضعه. قالوا: يا رسول الله، وما اللبن؟ قال: قوم يبدون فيدعون الجمع والجماعات في الإجازة، لا سيما في الإجازة، يأخذ خيمة ويأخذ عياله وأهله ويضرب في البادية شهر شهرين للنقاهة وصحة الأجسام، يدع الجمع والجماعات، هذا من أسباب الهلاك. والشاهد اللفظ الأول: قوم يقرؤون القرآن يتعلمونه ويتأولونه على غير ما أنزل. شوف مثلا: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يا ولد، اقرأ على قراءة 7 والـ10. بعد ما يقرأ يأخذ العيال ويروح يوقفهم قدام القبر المشرف، يقول الآن ادعوا ادعوا رسول الله، والله عز وجل يقول جاءوك فاستغفروا الله، يا رسول الله اغفر لنا، يا رسول الله تب علينا، استغفر الله العلي العظيم. هذا محفظ، هذا مضيع محرف، يحفظ التأويل، يحفظ التنزيل ويحرف بالتأويل، ونحن أوتينا منها. ولذلك أقولها للمرة المئة، تحفيظ قرآن يطعم بتحفيظ السنة، تحفيظ القرآن والسنة الخطوة الأولى إحياء منهج السلف، 10 آيات للمحفظ، 10 آيات حفظهم. بعد كده إيش تضمنت هذه الآيات 10 من عقيدة، من إيمان، من توكل، من محبة، من خوف؟ ما في مشكلة، يمشي ينتهي من الجزء الأول والثاني والعاشر والقرآن. لكن هذا المنهج السلفي الأصيل في التلقي، في تلقي الصحابة كعلي وابن مسعود وابن عباس القرآن على رسول الله، غاية غاية في تلافي هذه الفجائع والوقائع. يقرأ بالقراءات ويحفظ، ها، وبعد كده لما تجي للعقيدة تجده يحرف الكلمة عن مواضعه. يا أخي هذا في حياة الرسول، جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، في حياة الرسول يأتي المذنب يقول يا رسول الله استغفر الله عز وجل لي، يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني معك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. بعد ما في إلا الصلاة والسلام على خير الأنام. تستغفر من؟ تستغفر الحي الذي لا يموت. اللهم إني أشهد أنك الله لا إله إلا أنت الحي القيوم، اغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ما تجي للرسول صلى الله عليه وآله وسلم الاستدلال بهذه الآية، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، اقرأ يا واد، اقرأ بقراءة 7 و10، وبعدين اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. إيش الوسيلة؟ دعاء الرسول. إيش الوسيلة؟ دعاء الأولياء. إيش الوسيلة؟ كما يفعل مثل هذه الليلة رؤوس أهل البدع، رؤوس أهل البدع، والله إن دينهم لا يمت إلى الإسلام ببدعة. يا علي يا حسين يا، وعندنا مخرفو هذا ما يقصروا ما شاء الله، يا رسول الله يا رسول الله. وأنا أتذكر هذه الأنشودة التي كان يرددها أطفالنا قبل 30 أو 40 سنة، يا رسول الله هل يرضيك أن إخوة في الله بالإسلام قمنا، ما أدري كيف، سبحان الله. ولذلك الآن لابد من الضبط، هذا كان الأطفال ينشدونه، يا رسول الله هل يرضيك أن إخوة في الله بالإسلام قمنا، ها، ويعني الناس ما شاء الله منتشون. سيأتي هذا الانتشاء نتيجة هذه الأغاني والأناشيد والأهازيج التي قد تنحرف عقيدة أقوام بها. نعم. قال رحمه الله، وقال سبحانه عن النصارى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، إلى غير ذلك من المواضع. ثم إن الغلو في الأنبياء والصالحين قد وقع في طوائف من ضلال المتعبدة والمتصوفة، حتى خالط كثيرا منهم من مذهب الحلول والاتحاد ما هو أقبح من قول النصارى أو مثله أو دونه. نعم، انتهينا من صفات اليهود، انتقل بنا إلى النصارى. من هنا ذكر بعض صفات النصارى التي شابههم فيها الطوائف من هذه الأمة، فهو تحذير من صفات هؤلاء النصارى، تثبيت وتأكيد على أنه من صفاتهم، تحذير لهذه الأمة من أن تقع فيما وقع فيه هؤلاء، فتح باب توبة لطوائف من الأمة تشبهوا بهؤلاء النصارى. فما هي صفات هؤلاء النصارى؟ يعني عيسى عليه الصلاة والسلام أنزل الله عز وجل عليه الإنجيل، والإنجيل مصدق للتوراة، لتوراة موسى عليه الصلاة والسلام، ومكمل له ومفسر له وناسخ لبعضه، كما قال الله عز في علاه: ومصدق لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. قال: وقال سبحانه عن النصارى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الغلو هو مجاوزة الحد، الغلو هو مجاوزة الحد. لا تغلوا في دينكم، هذا الغلو إيش نوعه؟ يبينه ربنا تبارك وتعالى فيقول: ولا تقولوا على الله إلا الحق. ماذا قالوا على الله غير الحق؟ ماذا افتروا على الله عز وجل؟ قالوا: أئنما المسيح، قالوا المسيح هو الله، ومرة قالوا المسيح ثالث ثلاثة. قال الله عز في علاه: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته، أي كان بالكلمة التي أمر الله بأن يخلق ويوجد بها بقدرته كن فكان عيسى عليه الصلاة والسلام، فكان عيسى عليه الصلاة والسلام. بعض محرفي النصارى من العرب يستدل بهذا، يقول: ها كلمته، إذن عيسى هو الكلمة. يا أخي، عيسى كان بكلمة الله كن، فخلق الله عز وجل عيسى بكلمة كن. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وليس عيسى عليه الصلاة والسلام هو الكلمة. قال إنما، قال الله تبارك وتعالى: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فالنصارى قسمان من المؤلهين لعيسى: القسم الأول يقولون عيسى هو الله، القسم الثاني يقولون عيسى ثالث ثلاثة، ولذلك التثليث عند بعضهم إلى لحظتك هذه، أي شيء يحبونه يعملون هذه الحركة، أي شيء يخافون منه يعملون هذه الحركة، هذا عقيدة التثليث، وهم كفار كما حكم الله عز وجل عليهم بهذا، لقد كفر، إلى غير ذلك من المواضع. قال: ثم إن الغلو في الأنبياء والصالحين، الغلو في الأنبياء والصالحين قد وقع في طوائف من ضلال المتعبدة، يعني من هذه الأمة، قد وقع في طوائف من ضلال المتعبدة والمتصوفة، حتى خالط كثيرا منهم من مذهب الحلول والاتحاد ما هو أقبح من قول النصارى، أقبح من قول النصارى أو مثله أو دونه. طيب، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الآيات القرآنية ما أكثر النصوص في الزجر عن الغلو والتنفير منه وتحريمه، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تطروني، يعني لا ترفعوني أكثر من المقام الذي أقامني الله فيه، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. بالأمس ذكرت عقيدة أحد الخرافيين وهو المدعو بالقشاش، أنه كان في جزء له في السلام على خير الأنام يأتي إلى القبر المكرم يقول: السلام عليك يا أول لرسول الله، السلام عليك يا آخر، السلام عليك يا ظاهر، السلام عليك يا باطن. هذه الصفات فيما تحفظون صغارا قبل أن تكونوا كبارا هي صفات من؟ الله أكبر. هذه الفطرة تنطق: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. لكن من فين جاءت العقيدة؟ من فين جاءت العقيدة؟ بعض الناس يتناقلونها يتناقلونها ويتسلسل عندهم الانحراف في العقيدة ويبايع ما يمكن لبعض المريدين أن يعبد الله حرا طليقا فيما بينه وبين الله إلا ببيعة على طريقة تسمى معليش اصبر وخليك جلد، وإن أردت أن تعترض اعترض ولكن بأدب. ما يمكن أن يعبد الله حرا طليقا ما بينه وبين ربه أحد إلا بطريقة صوفية. أي طريقة يا ابني؟ تعال أنت ما شاء الله حفظت القرآن، قال حفظت القرآن. قرأت التفسير، قال قرأت التفسير. طيب تعال بايع. أبايع عليه؟ قال على إحدى الطرق التي لا يمكن، شوف لا يمكن، لا يمكن أن تصل إلى الله إلا عن طريقه، إلا عن هذه الطريق. بأي كتاب أم بأية سنة؟ بأي كتاب أم بأية سنة؟ أنا أعرف أن جمهور غفير من المسلمين يغرق في مثل هذا، كما أخبرني أحد الإخوة قال أنا طلعت مع جماعة كذا من غير تحديد ومكثت معهم 4 سنين، هو عندنا من هذا البلد المعطاء الطيب المبارك، قال جلست معهم 4 سنين رحنا في كل مكان، في آسيا، في أوروبا، في إفريقيا، في دول الخليج، تجولنا في كل مكان، قال الحمد لله نسأل الله القبول. قال ولما أردت أن أرجع إلى هذا البلد قال جاء أكبر مرشد ديني عندهم في تلك الجماعة والطريقة، قال يا بني لقد أعجبتني وأعجبني تفانيك وحرقتك على هذا الدين ودعوتك وتضحيتك في خلال 4 سنين فمد يدك. قال بسم الله، كان يظن أنه سيصافحه، فالمصافحة تساقط الذنوب. قال مد يدك لتبايعني على 4 من الطرق الصوفية. قال إيش الطرق هذه؟ أنا جلست عند الشيخ بن باز، جلست عند ابن عثيمين، جلست عند بعض المشايخ، ما يعني الواحد منهم إذا ختم الإنسان القرآن والسنة ما يبايع، إيش البيعة هذه؟ قال لا، هذه بيعة لا يمكنك أن ترجع إلى الله إلا عن طريق هؤلاء المشايخ. ما في يا شيخ، خاف الله وتب إلى الله، ما في إلا طريق واحد هو الموصل إلى الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، طريق رسول الله. لا أحد يضحك عليك ولا على لحيتك ولا على راسك، ما فيه إلا طريق واحد هو طريق رسول، طريق المحمدية، على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. ما في كل شيخ خلاص بعدما ينضج المريد ها يقول خلاص تعال ما يمكن تروح إلى الله إلا عن طريقي، يعني جعل نفسه واسطة بينه وبين الله. هذا كله من المبتدعات ومن الخزعبلات ومن الخرافات. الطريق الذي يوصلنا إلى الله هو طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما في أحد يؤمن عليه. ليش ما في أحد يؤمن عليه من الزلل؟ لأن العصمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا عصمة لأحد مهما تقدم عمره وعظم علمه وبسط حفظه، ما في له عصمة. هذا دعوى العصمة في الأنبياء، في الأولياء دعوى العصمة هناك عند أولئك الذين يخالفوننا في العقيدة جملة وتفصيلا، أما عند أهل السنة الأسوياء من أمثالكم فلا عصمة إلا للأنبياء والمرسلين. يقول ثم إن الغلو في الأنبياء والصالحين قد وقع في طوائف من ضلال المتعبدة. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا من تحذيره عن التنطع والغلو إيش قال؟ هلك المتنطعون، في صحيح مسلم، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وعند أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بمثل هؤلاء فرموا، وأصله في صحيح مسلم وإياكم والغلو، إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو. هذا الغلو مجاوزة الحد، ولذلك ما أن تقع مثل هذه الظاهرة، ظاهرة الزيادة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتصدى النبي لها فيوهنها يتصدى النبي صلى الله عليه وسلم لها فيوهنها. رجل ثلاثة رجال سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرتهم أم المؤمنين عائشة عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فقالوا هذا رسول الله. شوف لاحظ عندما يطلق الإنسان العنان للفكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه أما نحن ما غفرت ذنوبنا فنحتاج إلى زيادة. فأما أحدهم قال أنا أقوم الليل ولا أنام والثاني قال أنا لا أتزوج النساء والثالث قال أنا أصوم ولا أفطر. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرهم إيش قال؟ ما قال دعوهم دراويش دعوهم مساكين يتزودون من العبادة ما قال هذا. غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا ثم قال والذي نفسي بيده إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية إني لأعلمكم بالله وأشد لكم خشية. من فين إحياء نص ليلة النصف من شعبان من فين إحياء عاشوراء إما بالفرح وجعل يوم عاشوراء مثل العيد وإما بلطم الخدود والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللطم والنياحة وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها أقيمت يوم القيامة وعليها سربال من نار أو قال صلى الله عليه وسلم سربال من قطران. شوف الليلة الآن إيش يعملون هؤلاء المنسوبون إلى المجتمع الإسلامي إيش يعملون؟ يضربون أنفسهم يعني يريقون دماءهم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار. ثم قال صلى الله عليه وسلم إني لا أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني من رغب عن سنتي فليس مني. يقول غلا طوائف من هذه الأمة حتى خالط كثيرا منه مذهب الحلول والاتحاد. إيش مذهب الحلول والاتحاد؟ حلول يعني يعبدوا هؤلاء الدراويش يزعمون أنهم يعبدون الله ويعبدون ويعبدون ويعبدون إلى أن يحل الله في أحدهم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إيش الاتحاد؟ يعبدون ويعبدون ويعبدون إلى درجة أن يتحد العبد بالرب تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أخبث من عقيدة النصارى أخبث من عقيدة النصارى. النصارى قالوا إيش؟ قالوا ثالث ثلاثة. هذول قال أنا الله. ولذلك وردت عنهم كلمات كفرية مثل الحلاج ومثل ابن فارض ومثل التلمساني وغيرهم. هؤلاء مقدسون عند أقوام لكن عند أقوام ضعفت فيهم العقيدة. معليش أنا كما قلت لكم أنا أعرف أنه ناس يعني قد يكون شب وشاب شاب وشب على هذه العقائد. شوف إيش يقول هذا ابن الفارض أو غيره. يقول بحثت عن الله 70 سنة بحثت عن الله 70 سنة ثم تبين لي أنه أنا هو تعالى الله عما يقولون علوا. والله ولا عقيدة النصارى ولا عقيدة النصارى. ويقول الآخر ما في الجبة إلا الله ما في الجبة إلا الله وغير هذا من الكفريات والطامات. هذا شيء مقدس على مستوى الحكومات إلا من رحم الله عز وجل. تنصر هذه وقد طبع من قبل من غير تحديد لا تحدد زمان ولا مكان ولا بلدان ولا أوطان طبع من قبل كتاب في الزيارة ونشر. من اللي قدم له؟ من الذي طبعه؟ إحدى البلدان القريبة وعلى أرفع المستويات على أرفع المستويات في تلكم الدولة طبعوا الكتاب ونشروه وفيه شركيات وتوسلات والله شركية وبدعية ولذلك لا تغتر تقول سبحان الله الكتاب هذا طبعته الحكومة الفلانية يا أخي، ومن قال لك أنه فلان ولا علان هو قدوتنا إلى ربنا؟ يا أخي قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كل من وافق القرآن والسنة فله ما لنا وعليه ما علينا، ومن خالف نقول بملء أفواهنا مخالف للقرآن والسنة. قال: من مذهب الحلول والاتحاد ما هو أقبح من قول النصارى نسأل الله السلامة والعافية أو مثله أو دونه. يعني شوف الآن البردة للبوصيري، معليش البردة للبوصيري، شوف هذه البردة مقدسة تتلى بخشوع وخضوع، وقد رأينا هذا بأم أعيننا تتلى. شوف إيش يتلى فيها، إيش يقول البوصيري: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، إلى أن قال: وإن من جودك. يعني إيش النداء لمن؟ لرسول الله. إيش يقول البوصيري: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يقوله إنه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن كان يعتقد هذا الاعتقاد فلا زالت أبواب التوبة مفتوحة، يذهب يغتسل ها ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وفسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه بأنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم. قال رحمه الله: نعم. قال: وقال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وفسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعدي بن حاتم حين دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتلو هذه الآية، فقال: ما اتخذناهم أربابا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم، وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم، فتلك عبادتكم إياهم، كما ورد في رواية أخرى ثابتة: فتلك عبادتكم إياهم. عندما تطيع كبيرا من الكبراء على تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، جعلت ذلك الكبير ربا، أو كأنك جعلت الكبير ربا، أو جعلت الوجيه ربا. ولذلك وطن نفسك، لا مشرع لا تحليل ولا تحريم إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال رحمه الله: وكثير من أتباع المتعبدة يطيع بعض المعظمين عنده في كل ما يأمر به وإن تضمن تحليل حرام أو تحريم حلال. وقال سبحانه عن الضالين: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. قال: وقد ابتلي طوائف من المسلمين من الرهبانية المبتدعة بما الله به عليم. قال رحمه الله: وكثير من أتباع المتعبدة، يعني الكثير والعبادة، كثير من كثيري العبادة يطيع بعض المعظمين عنده. معظم يعني شيخ طريقة، كبير من الكبراء، وجيه من الوجهاء لديه في كل ما يأمر به وإن تضمن تحليل حرام أو تحريم حلال. وقال سبحانه عن الضالين: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. هنا رهبانية ابتدعوها، يعني ابتدعوا أنواعا من العبادات لم يكلفهم ولم يشرعها الله لهم، لم يكلفهم الله بها ولم يشرعها لهم، فجعلوها عبادة يتعبدون لله بها. وهذا من صفات النصارى دون اليهود، لأنهم ضالون ما ضلوا إلا لأنهم يعبدون الله عن إيش؟ عن جهل. خلاص أي شيء يمشي، بس يمشي يمشي. في مجلس من المجالس في أيام الموسم، موسم الحج، الناس مكتظون في المجلس، قام واحد يقرر لهم وما أدري هل له علاقة بالطوافة أو هو صاحب المؤسسة، قال ترى يا جماعة أبشركم أنه إذا وافق الوقوف بعرفة يوم الجمعة كانت حجتكم هذه التي تحجون هذا العام تعادل أفضل من 70 حجة، أفضل من 70 حجة. واحد كان من طلاب العلم يراجع يقول له لا والله فيه الشيخ، ترى فيه شيخ متخصص في السنة، قال لا أنا سمعت هذا، خلاص انتهت القضية. رجال كبير عمره 60 سنة سمع إن وجدنا آباءنا على أمة. من هنا يأتي الضلال، من هنا يأتي الضلال. والناس ما شاء الله هذا وجيه، هذا وجيه، إيش وجيه، إيش وجيه؟ من كان توجهه إلى غير الله ليس بوجيه، من كان توجهه إلى غير سنة رسول الله ليس بوجيه. الوجيه هو الذي يتوجه حقيقة بماله وجاهه ونسبه وحسبه إلى الله ويجر خلق الله إلى الله، ما هو يجرهم إلى هواه. نسأل الله السلامة والعافية. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. نعم، يقول وقال سبحانه رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. لاحظ هنا رهبانية ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. لاحظ لي معنيين دقيقين ومهمين في هذه الآية. المعنى الأول إلا ابتغاء رضوان الله، يعني أنهم ترهبنوا، أي أن النصارى ترهبنوا يبتغون رضوان الله لكن عن غير ما شرعه الله لهم. يصلون إلى الله؟ لا يصلون إلى الله، لا يصلون إلى الله. المعنى الثاني إلا ابتغاء رضوان الله، يعني أن هذه الرهبانية لا توصلهم إلى الله. إذن ما الذي يوصلهم إلى الله؟ أن يبتغوا رضوان الله. كيف يبتغى رضوان الله؟ أن يسير الإنسان وفق الوحي الذي نزله الله على أنبيائه ورسله. معنيان دقيقان، والمعنى الأول أدق. يعني هؤلاء الرهبان من النصارى أرادوا أن يصلوا إلى الله وإلى رضوان الله، وإذا بهم يبعدون عن الله. ليش يبعدون عن الله؟ مو نواياهم ومقاصدهم، نواياهم ومقاصدهم صحيحة، صحيحة، لكنهم ما دخلوا البيوت من أبوابها. مثل ماذا الآن؟ كثير الأمثلة في هذه الأمة كثيرة. أي واحد يخطر له على باله عبادة يروح يتعبد الله عز وجل بها، يتعبد لله عز وجل بها. ها؟ يعني مثلا على سبيل المثال، معليش سامحوني على هذا المثال، العدادات، هذه عدادات التسبيح، يريد أن ينشر خير، يريد أن ينشر خير، يروح عند بائع العدادات يقول العداد هذا بكم؟ قال ب5 ريال. قال أنا أشتري 100 عداد بخمسة في 100 500. ها؟ وينشر 100 عداد. يا أخي الكريم، يا أخي الكريم، الرسول صلى الله عليه وسلم عقد التسبيح باليد. واحد، ثانيا العداد هذا فيه تشويش، طق طق طق طق طق طق طق طق طق، يا أخي اسكت. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، وأنت الطقطقة هذه يعني سبحان الله تنزل مثل الضرب على الطبل في الأذن. يا أخي سبح بارك الله فيك بيدك، هن مسؤولات مستنطقات. والنبي صلى الله، فهذا يريد الخير جزا الله خير، لكن ما عرف كيف يريد الخير. أحد الإخوة قبل أيام قال أنا أريد أن أشتري من مجمع الملك فهد، أريد أن أشتري عددا كبيرا من المصاحف. قلت له أين توقف هذه المصاحف؟ قال في مسجد رسول الله. يا أخي شيلها إلى بلدك، هناك فيه مجاعة فيما يتعلق بكتاب الله عز وجل. في بعض، زرنا بعض البلدان الإفريقية والأسيوية، مساجد ما فيها إلا مصحف أو مصحفين، ومهترئة ممزقة. بدلا من أن يعني تزيد الخير خير هنا، خذ 100 مصحف بدل ما توقفها في المسجد النبوي، أوقفها هناك في بلدك يا أخي. أوقف في 10 مساجد، كل مسجد ضع فيها 10. هنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، المجمع والمسؤولين جزاهم الله خير بيضعون بعشرات الألوف. ها؟ فهذا جزاء الله خير، يريد الخير، لكن خير هو على كل حال خير، ما هو شر، خير. لكن كما قال عمر بن الخطاب لا يكمل فقه أحدكم حتى يعلم أي الحلالين أحب إلى الله وأي الحرامين أبغض إلى الله. نعم. قال رحمه الله وقال الله سبحانه يقول: وقد ابتلي طوائف من المسلمين من الرهبانية المبتدعة. يعني الرهبانية هنا الرهبنة المراد بها شدة التعبد. بعض الناس كما قال النبي في الخوارج: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته، ها، وصيامه إلى صيامه. جلد فيهم جلادة وفيهم قوة، لكن فيهم جرأة وعدم انضباط بالقرآن والسنة. يا شيخ لا تكفر، قال: أنت خواف، أنت رعديد جبان خائف، ما تريد تداهن الناس تجاملهم، ولذلك لا تكفر من كفره الله، ويروح يكفرك خلق الله. عندهم جلادة وصلابة، لكن ما في علم منضبط بالنصوص والقواعد. انتبه لهذا. فما كل مريد للخير يبلغه، كما قال عبد الله بن مسعود فيما رواه الدارمي: ما كل مريد للخير يبلغه. واحفظ هذه الكلمة وقعد نفسك عليها، فما أعظمها من قاعدة. نعم. قال: وقال الله سبحانه. نقف هنا، نأخذ شيئا.